فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على أذلة على المؤمنين لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فوقهم ومن تحت

صدق الله العظيم.